بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما شرعنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أبنية ما زاد على الثلاثي. هذه الترجمة مشهورة في الكتب، فصل في أبنية ما زاد على الثلاثي، ولكن التحقيق في هذا يقال بأن ثابت هو لفظة فصل فقط، كما هي النسخة العتيقة التي قرئ بها على ابن مالك، نسخة تلميذه ابن أبي الفتح البعلي رحمه الله، فيها فصل فقط، فصل، فيكون هذا الفصل تابعا للباب السابق، باب أبنية المصادر. وقد أشرنا فيما مضى بأنه ذكر في هذا الباب مصادر الثلاثي وغيره، وهذا أوان الشروع في مصادر غير الثلاثي. أفادني هذا بعض إخواننا المشتغلين والمبرزين في علم التصريف، لأنه وأنا كنت أستشكل هذا، فذكر لي أن النسخة العتيقة التي قرأت على ابن مالك رحمه الله تعالى ليس فيها إلا لفظة فصل، فصل هكذا، فصل بكسر تاء في همز الوصل. بكسر تاء. قبل هذا، قبل هذا البيت، آخر بيت أخذناه: لمرة فعلة وفعلة، لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. شرحنا هذا البيت، ولما شرح قوله غالبا، فمصدر الهيئة غالبا يكون على زينة فعلة، مشى فلان مشية الخلاء. ومن النادر أن يخرج عن هذا القياس، من النادر، كلقيه لقاءة كذا، لقاءة ولقيانة كذا، هذا من النادر، أردت أن أنبه عليه فقط. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. قال رحمه الله: بكسر ثالث همز، نكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. قال رحمه الله: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. تكلم عن ما زاد على الثلاثي مما كان أوله همز، كانطلق واستخرج ونحو ذلك. قال لك مصدره بكسر ثالث همز الوصل، همز الوصل نعد حرفين بعدها، أي نعتبر ثالثها، همز الوصل والحرف الأول، والذي يليها هو ثانيها، والذي يلي ذلك الحرف هو ثالثة. قال: بكسر ثالث همز الوصل، بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه، أي مصدر فعل حاز همز الوصل. فنقول: انطلق انطلاقا، استخرج استخراجا، الطاء هي ثالث همز الوصل، وكذلك التاء من لفظة استخرج. انطلق انطلاقا، استخرج استخراجا، بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، أي مع مد الذي تلا الأخير، فالذي مفعول به مقدم، أي مع مد الحرف الذي تلاه الحرف الأخير، أي مع مد الحرف ما قبل الأخير. انطلاقا استخراجا، هو الراء في الاستخراج، وهو اللام في الانطلاق، مع مد ما الأخير تلا، أي مع مد الحرف الذي تلاه الحرف الأخير. وضمه من فعل، من فعل التاء زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلالة. قال لك: وضمه من فعل التاء زيد أوله، غير الثلاثي إذا كان مزيدا بتاء معتادة في أوله فإن مصدره يكون بضم، فإن مصدره يكون بضم ما قبل آخره. قوله وضمه يرجع إلى قوله، إلى ما تقدم، مع مد ما الأخير تلا، مع مد الحرف ما قبل الأخير. قال لك: وضمه من فعل التزيد أوله أو أوله، أي اضم الحرف الذي يكون ما قبل آخر الكلمة إذا كان الفعل مزيدا بالتاء في أوله. شوف كتكلم يتكلم تكلما اللام هذا هو الذي يضم. تعلم يتعلم تعلما تكرم يتكرم تكرما وهكذا. واضممه من فعل التاء أي التاء حرف التاء زيد أوله أي زيد في أوله. وهذه التاء تاء زائدة تاء زائدة زيادة معتادة. أما الزيادة غير المعتادة فلعلنا نتكلم عنها فيما يأتي إن شاء الله. واضموه من فك زيادة ترمس تلك التاء تاء غير معتادة. واضمومه من فعل التاء زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. هذا الفعل المزيد بالتاء كتعلم وتكلم هذا حكمه ما لم يكن معتل الآخر. أما إذا كان آخره حرف علة إذا كان حرف آخره حرف علة فإنه يكسر واكسره سابق حرف يقبل علة كتسلقى يتسلقى تسلقيا وتوالى يتوالى تواليا وتولى يتولى توليا فيكسر ما قبل آخره إذا كان آخره حرف علة واكسره سابق حرف اكسر ما قبل الآخر إذا كان آخره حرف علة. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة والحمد لله رب العالمين. هناك درس في الفقه بين آذان العشاء وإقامته لمن أراد أن يحضر معنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل درس التصريف مع الفصل الذي عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في مصادر ما زاد على الثلاثة. كنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله وضمومه من فعله وضمومه من فعل التزيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. وضمومه أي ضموم ما قبل الأخير بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا أي مع مد الذي تلاه الأخير. فهو يتكلم عن الحرف الذي ما قبل آخر الكلمة. قال وضمومه من فعل نت زيد أوله كتكلم تكلما وتعلم تعلما وتكرم تكرما فيضم ما قبل آخره. وضمومه من فعل نت أي التاء أي حرف التاء زيد أوله قلنا زيادة معتادة. أما إذا كانت الزيادة زيادة غير معتادة فليس من هذا الباب فلا يكون مصدره من هذا الباب. مثال الزيادة غير المعتادة كزيادة ترمس أصلها من رمس خذنا هذا في باب أبنية الفعل المزيد فيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا ولا استقام حرنجما فصل إلى آخره. مضى معنا فعل ترمس تكلتبت غلصم ثم تلمس ترمس فالتاء ترمس على وزن تفعل. هذه التاء زائدة زيادة غير معتادة لأن ما بعدها حرف متحرك ولا ساكن؟ ساكن. والساكن يؤتى له لينطق به بهمز الوصل لا بالتاء فهي زيادة غير معتادة. وفيها يلغز من قال يا من حوى علم اللغات بأسره وترمس علم النحو طرا بصدره أبين حرف وصل غير همز لسائل وإن كنت لا تدري جوابي فدره. هو الجواب في البيت نفسه, الجواب في البيت. أيا من حوى علم اللغات بأسره وترمس علم النحو طرا بصدره أبين حرف وصل غير همز لسائل وإن كنت لا تدري جوابي فدره. هذا هو الجواب, الجواب هو في عين السؤال. لقد تضمن السؤال والجواب في قوله وترمس علم النحو, جمع علم النحو طرا وصدره. ومنه الرمس اللي هو القبر, واضح. هذا هو وضمه من فعل التاء, أي حرف التاء زيد أوله زيادة معتادة, زيد واكسره سابق حرف يقبل العلل, أي واكسر ذلك الحرف الذي يعد ما قبل آخر الكلمة في الترتيب إذا وليه حرف علة, أي إذا كان آخره حرف علة اكسره, كما في قولك تولي وتسلقى تسلقيا وتوالى تواليا وهكذا, واكسره سابق حرف يقبل العلل. زيد بفعل لأتي بفعلال وفعللة وفعل جعله التفعيل حيث قال. مسألة مهمة تتعلق بتفعل, هذا هو ما ذكره ابن مالك, هو القياس وهو القاعدة. وهناك بعض المصادر النادرة, نقول تفعل, تفعل مصدره التفعل ما لم يكن معتل اللام, تفعل مصدره التفعل ما لم يكن معتل اللام. لكن ندى خرج أو شذ عن هذا بعض المصادر, بعض المصادر شذ عنها. شوف كما في تملق, فيه وجهان, فيه تملق يتملق تملقا على القياس, وفيه تملاقا, تملق يتملق تملقا وتملاقا, هذا مما خرج عن القياس. ومنه قول الشاعر ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل, حب تملاق, مع أنه معنى أن الفعل تملق المصدر منه يكون التملق, التملق. وضمه من فعل نت زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. أيوة بفعل لأتي بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا. بفعل لأتي بفعلال وفعللة, بفعل لأتي بفعلال بفعلال بفعلال وفعللة لفعلل تبي فعلال وفعللت, هو ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله أنهما مصدران قياسيان, لكن الذي ذكره في الخلاصة سيأتي أن القياس هو الفعلل, وأما الفعلال فسماعي. شو قل دحرج يدحرج دحرجة, لو القياس حوقل يحوقل حوقلة وهكذا, واضح. وأما الفعلال فسماعي, دحرج يحرج دحرجة ودحراجا, دحرجة ودحراجا, حوقل يحوقل حوقلة, أصلها حيقالا لكن هي حيقالا, حيقالا يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال, وشر حيقال الرجال الموت. هنا حوقلت بمعنى كبرت في السن وضعفت. فعللت بفعلال وفعللت, وقلنا المصدر القياسي هو الفعللة, وأما الفعلال فسماعي. أيوة وفعل اجعل له التفعيل حيث وفعل اجعل له التفعيل, قلنا خلاص فعلل مصدره الفعلل, دحرج دحرجة قنطرة قنطرة كلتب كلتبة وهكذا, واضح. فعللت بفعلال وفعللت, قلنا الفعلل هي القياس, والفعلال على الصحيح سماعي تبي فعلال وفعلت, وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل, أما الفعل فعل ككذب وعلم وما إلى ذلك فمصدره التفعيل، وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من اعتلال لامه، أما إذا اعتلت لامه فسيأتي. وفعل اجعل له التفعيل، تقول كذب يكذب تكذيبا، وعلم يعلمه تعليما، وفهم يفهمه تفهيما، وهكذا كلم الله موسى تكليما، وفعل اجعل له التفعيل. أحيانا هذا هو القياس، قياس فعل مصدر، قياس مصدر فعل هو التفعيل. وأحيانا يأتي من فعل مصدر بزينة فعال ككذب كذابا، ككذب كذابا وكلم كلاما. وأحيانا يأتي منه كذلك تفعل، إذا تفعل دالا على الكثرة، كسير تسيارا، وطوف تطوافا، وجول تجول تجولا، وكرر تكرارا، وهكذا إذا أريد منه الكثرة، إذا أريد منه الكثرة. وإلا في القياس هو التفعيل، كرر تكريرا، قدم تقديما، علم تعليما، فهم تفهيما، كلم تكليما، هكذا. وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعيلا، من لام اعتل. قال لك إذا كان آخره حرفا صحيحا، وأما إذا اعتل آخره فاجعل مصدره، أو قال هلكم للحاويه تفعيلة، كزكى يزكي تزكية، وقوى يقوي تقوية، ألزم وللعالم، وهكذا للحاويه تفعيلة ألزم. فإذا كان إذن فعل إذا كان آخره حرف علة، إذا كان آخره حرف علة كان مصدره على زينة تفعيلة، كزكى يزكي تزكية، ونمى ينمي تنمية، وقوى يقوي تقوية، ورقى يرقي ترقية، وهكذا. واضح للحاويه تفعيلة ألزم، زيد لله من اعتل للحاويه تفعيلة ألزم، وللعار منه ربما بذلا، وللعار منه ربما بذلا، أي ربما بذلا هذا الوزن وهو التفعيلة للعار من حرف العلة. هذا دقيق وتنبهوا عليه. كذكر يذكر تذكيرا وتذكرة، وبصر يبصر تبصرة، الأصل هي تبصيرا، هذا هو القياس. فعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل، واضح الحاوي تفعيلة ألزم، وللعاري منه، للعاري من حرف العلة، ربما بذل بذل له هذا الوزن من باب تشبيه الفعل الصحيح به بالمعتل، باب تشبيه الحرف الصحيح بالمعتل. وهذا موجود في اللغة، تشبيهة الصحيح بالمعتل والعكس، وتشبيهة المعتل تشبيهة المعتل بالصحيح. فمن تشبيهة الصحيح بالمعتل ذكر تذكرة، وبصر تبصرة، وهكذا. ومن العكس من تشبيه المعتل بالصحيح في المصدر ما أنشدوه في نزى ينزي تنزيا، مع أن القياس أن يقال تنزية، كزكى يزكي تزكية، وقوى يقوي تقوية، ونمى ينمي تنمية، نزى إذا حرك، نزى إذا حرك، نزى ينزي نفرض تنزية، لكن فيه تنزية، باتت تنزي دلوها تنزية، كما تنزي شهلة صبية، بادت تنزي تحرك دلوها تنزية، كما تنزي شهلة أي عجوز صبية. فهذا مما شبه فيه المعتل بالصحيح، بالصحيح يعني الذي يكون على وزن تفعيلا هو الصحيح، كما فعل اجعل له التفعيل تنزية على وزن تفعيلي، هكذا. واضح هذا دقيق، لابد أن يحفظ، لابد أن يحفظ حتى يضبط. ومن يصل بتفعال حسبك لعلنا نكتفي بها، ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل، نرجئه إن شاء الله تعالى إلى درس